445 صيام تطوع. أول صيام التطوع. باب صوم التطوع. ما جبت غير هذا. الأول. ما في أحد عنده كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نحمد المولى عز وجل أن أتم علينا صيام شهر رمضان، ونتضرع إليه أن يقبل منا الصيام والقيام، ففي ذلك خير كثير ومغنم عظيم، حيث ورد: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله عز وجل أن يغفر الذنوب، وأن يستر العيوب، وأن يتجاوز عن الخطايا. والناس بعد رمضان ينقسمون إلى قسمين: قسم يتقبل الله عملهم ويرضى صنيعهم ويتجاوز عن خطيئاتهم، وقسم يكون حظهم من قيامهم السهر والتعب، وحظهم من صيامهم الجوع والعطش. الناس جميعا يودعون هذا الشهر، والصائمين ودعوا هذا الشهر، ولكن بين الفريق الأول والفريق الثاني بون عظيم. قسم يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقسم آخر يصومون مع الناس ويفطرون مع الناس وحظهم الجوع، ويقومون مع القائمين وحظهم السهر والتعب. ولكل من الفريقين علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات. فمن علامات القبول، إذا أراد المرء أن يعرف من علامات القبول، أن يداوم الإنسان على فعل الخير، وأن يستمر في الطاعة، وأن يستمسك بالعروة الوثقى. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل واضح على القبول، لأن الذي دعانا إلى العبادة في رمضان أمرنا بالاستمرار في طريق الخير، وأمرنا بالاستمرار في العبادة. والله عز وجل يقول في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تلقى الله. لا تقتصر على العبادة في رمضان، لا تقتصر على العبادة في العشر الأواخر، في ليلة القدر، في كذا، وإنما: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى أن تنتقل من هذه الدار، إلى أن تلقى الله عز وجل وهو عنك راضي. هذا دليل على القبول، دليل على القبول، لأن الحسنة تطلب الحسنة، الحسنة تقول أختي أختي. فمن علامات قبول شهر رمضان ورفع درجات المرء فيه والتجاوز عن الخطايا والآثام أن يداوم الإنسان على طريق الخير، أن يداوم على العبادة، لأن الذي دعاه إلى العبادة في رمضان أمره بالاستمرار، لأن رب رمضان هو رب شوال ورب بقية الأشهر. ومن علامات الرد أيها الأحباب أن يودع الإنسان العبادة في شهر رمضان، فإذا انتهى العيد ترك ما كان مقبلا عليه وأهمل ما كان مواظبا عليه من قراءة وذكر وتحميد وتهليل وتكبير وغير ذلك، هذا دليل على الرد. وقد ورد بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ما يعرف الإنسان أو هذا الشخص ما يعرف المولى وينيب إليه ويتضرع إليه إلا في رمضان، فإذا ودع كأن شيئا من ذلك لم يكن. فما أحسن أيها الأحباب ونحن نودع هذا الشهر المبارك أو نودع شهر رمضان المبارك ونستقبل أيام العيد أن نودعها بالإنابة إلى الله عز وجل وبالتضرع بين يديه وبالتمسك بشرعه وبالإنابة والرجوع إليه في جميع أمورنا، ليكون العمل صائبا وليكون مقبولا عند الله عز وجل. وقد دعينا أيها الأحباب إلى مكرمة عظيمة وإلى خير كثير ومغنم عظيم رغب فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فصيام رمضان واجب فرض عين، صيام رمضان فرض على المسلم إلا إذا كان معذورا لكبر أو مرض أو المرأة فيها حيض أو نفاس أو غير ذلك. وقد دعينا إلى عبادة بعد رمضان، إلى صيام أيام بعد رمضان رغب فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. هذه الأيام ليست واجبة، وإنما يحسن بالمرء الذي يريد سلامة نفسه ويريد نجاتها ويطلب المزيد من الفضل والخير والحسنات أن يداوم على هذه المكرمة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يصوم الإنسان 6 أيام من شهر شوال شكرا لله على ما حباه من نعمة وثناء عليه على ما تفضل به من إكرام. وهذه 6 أيها الأحباب إذا أمكن أن تكون بعد العيد مباشرة فهذا أمر مرغوب فيه، وإذا لم يتيسر فلا مانع أن تكون بعد ذلك، ولكن لا بد أن تكون في شهر شوال، ولا يلزم أيضا أن تكون متتابعة، لا يلزم أن تكون متتابعة، بل لو صام الإنسان متقطعة جاز ذلك. المهم أن يحرص المرء على هذه الفضيلة وأن يدرك هذا المغنم العظيم ليحرز أجره ويدرك ثوابه، وهي 6 أيام من شهر شوال رغب فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. قال العلماء في ذلك الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان رمضان كأنه صام 10 أشهر، وإذا صام 6 أيام كأنه صام شهرين، فيكون حظي بصيام كأنه صام السنة بأكملها، فهي ستة أيام عن 60 يوما. شكرا لله أن تفضل على المرء بأداء هذا الركن العظيم وبأداء هذه العبادة التي أضافها الله إلى نفسه، أضافها إلى نفسه تشريفا لها وتكريما. يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف زيادة في الأجر والمثوبة وزيادة في الحسنات والقربات إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. فما أحسن أيها الأحباب أن نشكر الله على ما حبانا من نعمة الصيام، ومن شكره أن نداوم على صيام هذه الأيام الستة التي جعل الله فيها الخير، وأن نقتدي بسلفنا الصالح. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم السنة كلها يتعلقون بشهر رمضان، فكانوا يدعونه 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا أفطروا دعوا الله بقية السنة 6 أشهر الأخرى أن يتقبل منهم رمضان. وهذا دليل على مكانة هذا الموسم ومكانة هذا الشهر العظيم في نفوسهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل يقول باب صوم التطوع، لأن عندنا صوم واجب، صوم واجب رمضان يجب على الإنسان، فرض عليه إذا كان قادرا. وعندنا صوم تطوع، من صوم التطوع 6 أيام التي نحن بصددها، ومن صوم التطوع صيام يوم عرفة لغير الحاج، ومن صوم التطوع صيام يوم عاشوراء أو اليوم 10 والـ9، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. ومن صوم التطوع أن يصوم الإنسان أيام البيض، ومن صوم التطوع أن يصوم الإنسان يوم 2 والـ5. كل هذا تطوع. يعني انتهينا في قراءتنا السابقة عن الأحكام المتعلقة بالصوم الواجب وهو صوم رمضان، ودراستنا أو قراءتنا في هذه الليلة المباركة عن صيام أيام التطوع. يقول: هو من أفضل الأعمال، الصيام من أفضل الأعمال، لأنه ورد في تفسير الآية الكريمة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أن هذا يقال يوم القيامة للصائمين. نعم. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم له، الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، قراءة القرآن، الطواف بالبيت، الصلاة النافلة، الصدقة، البر، الإحسان، صلة الرحم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، يعني جميع ما فيه أو ما يدخر للإنسان من أجر، يتضاعف الحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث القدسي: الحسنة بعشر أمثالها. يقول المولى عز وجل: إلا الصوم، له طريق آخر، إلا الصوم فإنه لي. أضافه المولى على إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وذلك لأنه سر بين العبد وخالقه لا يعلم عنه إلا الله عز وجل. نعم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ويقول الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتكريم. أضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. أضافه المولى أضاف الصيام حينما قال فإنه لي في هذا الحديث القدسي إضافة تشريف وتكريم. نعم. يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. يسن أن يصوم المرء، هذا صيام التطوع، لأن قلنا درسنا انتهينا من الصيام الواجب وأحكام الصيام الواجب وهو صيام شهر رمضان وأحكام القضاء وما يتعلق بذلك ومفسدات الصوم وما يوجب الكفارة وهو الجماع، هذا انتهى في دراستنا عن شهر رمضان. أما الآن صيام التطوع ماذا يسن؟ قال يسن أن يصوم المرء ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا أمكن أن تكون أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو أولى. نعم. سن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، رواه الترمذي. هذا أمر الهادي عليه الصلاة والسلام، إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وهي أيام البيض. نعم. وسميت بيضا لبياد لياليها كله بالقمر. نعم. وصوم الاثنين والخميس. وصوم الاثنين والخميس قد صامها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فالأعمال تعرض على الله في هذين اليومين. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي. وسن ثوم ست من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه. هذا من شوال هو ما بدأنا به، صيام ستة أيام من شهر شوال، وإذا أمكن أن تكون بعد العيد، يوم العيد يحرم الصيام، وإذا أمكن أن تكون بعد العيد فهذا مرغوب فيه، وإذا بعد العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا متفاوتة وإذا متقطعة فلا حرج في ذلك. المهم أن تكون في ستة أن تكون الستة في شهر شوال. وقد ذكرنا في قراءاتنا السابقة في حكم في أيام أو في أحكام القضاء، إذا كان على الإنسان قضاء، إذا كان على الرجل قضاء لكونه مسافر، أو على الرجل قضاء لكونه مريض وأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقلنا على تقدير فأفطر، لأنه إذا كان مريض وسافر لا حرج عليه، وإذا كان مريض وصام فلا حرج عليه، وإذا كان مسافر وصام فلا حرج عليه أيضا ولا قضاء عليه، ولكن إذا أفطر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر أيام سفره أو أفطر أيام مرضه فعدة من أيام أخر. إذا وجدت هذه العدة الأيام، أو كانت المرأة حائض أو كانت نفسا وأفطرت، وجاء شهر شوال وعلى الرجل ثلاثة أيام لكونه مريض، وعلى الرجل خمسة أيام لكونه مسافر، وعلى المرأة ستة أيام لكونها حائض أو عشرة أيام لكونها نفسا أو إلى آخره، هل يصام الواجب أولا أو تصام الستة الأيام لأن وقتها مضيق؟ قلنا في قراءتنا السابقة يبدأ المرء بالأيام التي يجب صيامها، الأيام الواجبة، لأنه ليس للإنسان أن يتنفل وعليه واجب، ليس له أن يتنفل وعليه واجب، ف فيبدأ بالأيام الواجبة، فإذا وجد متسع من الوقت صام الأيام الستة التي يرغب في صيامها. وقلنا بأن الستة لا يلزم أن تكون بعد العيد مباشرة، ولا يلزم أن تكون متتابعة، بل لو أجلها الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني حسب ظروفه وإمكانياته، ولا يلزم أن تكون متتابعة، بل لو صام يوما وأفطر يومين أو صام يومين وأفطر ثلاثة فلا حرج في ذلك، المهم أن تكون في شهر شوال. نعم. لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب له تتابعها وكونها عقب العيد، يعني من الأولى يستحب أن تكون متتابعة الستة، ويستحب أن تكون بعد العيد مباشرة، يعني بعد يوم العيد، أما يوم العيد فحرام الصيام فيه، فإذا حصل ذلك فحسن، وإن لم يحصل وصامها في شوال أدرك فضيلتها. نعم. لما فيه من المسارعة إلى الخير. ويسن صوم شهر المحرم، لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع. وآكده العاشر وهو يوم عاشورة الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه، فقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل على أن نصر جنده وهزم أعداءه، صامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل، يعني للسنة القادمة، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة مع العاشر. وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لئن بقيت إلى قابل، يعني للسنة القادمة. نعم. لأصومن التاسع والعاشر. نعم. احتج به أهل وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام. إن اشتبه عليه يعني التاسع مع العاشر حصل عنده اشتباه يصوم ثلاثة أيام، لأجل أن يتيقن، إذا صام الثلاثة الأيام يتيقن أنه صام التاسع مع العاشر. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. وصوم يسن فيه في يوم عاشوراء وفي غيره من الأيام أن يوسع المرء على عياله، أن يوسع على أهله، على زوجته، على أولاده. يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيسن للمرء إذا أنعم الله عليه بالرزق وأنعم عليه بالمال أن يوسع على عياله دون تبذير أو إسراف، لا، دون تبذير أو إسراف. فهذا الرزق الذي ساقه الله لك قد يكون بسبب هؤلاء الصغار، بسبب هذه النسوة، بسبب ما من لديك من أقارب إلى آخره. فيحسن بالمرء أن يوسع على أهله ليوسع الله رزقه. يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. أن من أحب أن يبسط بمعنى يكون رزقه رغدا لا حرج فيه ولا قلة ولا عوز، بل يكون فيه الرغد ويكون فيه التوسيع، فليصل رحمه. نعم. وصوم تسع ذي الحجة. نعم. بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. أيام العشر ذي الحجة من الأيام الفاضلة، وهي من أحب أو من أفضل الأيام، ما من أيام العمل الصالح وأحب إلى الله منه في أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. فذكر عليه الصلاة والسلام أنها من أفضل الأعمال ومن أفضل الأيام، والحسنة فيها تضاعف. نعم. وآكده يوم عرفة. وأفضل الأيام اللي هي أيام عشر ذي الحجة أفضله يوم عرفة، ويسن صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم، لأجل أن يتفرغ للعبادة، ولأجل أن يتفرغ للذكر، ولأجل أن يتفرغ للدعاء. الحاج لا يصوم، وأما غيره فيسن أن يصوم في هذا اليوم، لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. نعم. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، هو كفارة سنتين، لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في العاكبية يوم الطرية، وهو الثامن. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.